وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال ماذا ربي؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال ماذا ربي؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال ماذا ربي؟ فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى القمر بازغا قال ماذا ربي؟ فلما فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي قال هذا ربي ماذا أكبر؟ فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وكيف أخاف ما